وحينئذ يقع خلاف مقصود الشرع. ولذلك حكي الإجماع على أن المطلقة طلاقا رجعيا لا يلزمها حداء، لأن ذلك مخالف مقصود الشرع ومخالف للسنة من قصد رجوع الزوج إلى زوجته وتحديدها إليه. وموضوع أبين الشبهة، قال رحمه الله: موطئ بشبهة، أن رجلا موطئ امرأة بشبهة ثم توفي عنها فإنه لا يلزمها أن تحد عليه. وذلك قدمنا أن الله تعالى ورسوله خص الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم خص الحداد بالمرأة التي توفي عنها زوجها والموطوعة بشبهة. والمرأة إذا كانت نكاح فاسد في الإتاهنا لا ينطبق عليهما هذا الوقت الشرعي من كونهما زوجة على رجل من هذا الشرع أو زنا، وهكذا لو كان زنا عياذ بالله. فالمرأة المزني بها وتوفي عنها الزاني فإنها لا تحد عليه، أو في نكاح فاسد أو باطل كما قدمنا، أو في نكاح فاسد كنكاح متهم، وهكذا لو حكم بطلانه كان النكاح باطل. وهل إذا كان بطلانه محل خلاف كمن يبدأ النكاح بدون ولي وبدون شاهدين ويشترط صحة كما هو مذهب الجمهور كما قدمنا، إن كان فيه تأويل قدمنا هذه المسألة وبينا ما يترتب عليه من آثار. وأما إذا لم يكن فيه تأويل فالذي عليه العمل أنه يفتي بما ظهر له فيحكم ببطلانه على الظاهر، لأنه يعتقد هذا ويلزم به. نعم. أو ملك يمينه، وهكذا لو أنه تسرى جارية من جواريه عنده أنا فوطئها ثم توفي عنه، لا نقول لإمائه يذهب كنا الحداد، لأن الحداد مختص بالزوجات والإناء ليس بأزواج. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فجعل ملك اليمين غير الزوج، فدل على أن ملك اليمين لا ينطبق عليه ما ينطبق على الزوج. وقد قال: هناك الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم، فخص الحداد بالزوجات وملك اليمين ليست بزوجها. وبذلك لا يجب الحداد بالنسبة، ولا يتعلق الحداد بالإماء. والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرقع في النظر إليها. اجتناب يعني ترك ما يدعو، يعني يغري إلى هذه الجملة. قصد المصنف رحمه الله أن يبين فيها حقيقة الحداد، بعد أن بين من هي المرأة التي يلزمها الحداد ورد السؤال: من هي المرأة التي تحتد؟ فبين رحمه الله أن المرأة التي بعد أن بين من هي المرأة التي تحتد شرع في بيان كيف تكون، كيف يكون الحداد. وهذا من التسلسل والترتيب المنطقي، نبتدع أول شيء الشخص الذي يتعلق به الحكم ثم تبين ماذا. وبعض العلماء في بعض المسائل يبدأ بحقيقة الأمر ثم يبين بمن يتعلق، وكلاهما يعني نسج صحيح، لكن هذا يختلف بحسب اختلاف الأدوار والمسائل. أما بالنسبة لقوله رحمه الله والحداد، حقيقة الحداد أن يجتمع ما يدعو ويغري الرجل ويغري بالمرأة، يشمل هذا زينتها في جسدها وتطيب ووضع الحناء ودهن الشعر في الأدهان المطيبة والافتحان، وهكذا لو وضعت الحناء في بعض الأعضاء دون بعض الحكم عام، سواء كان لبعض الأعضاء أو لكل الأعضاء من التجمل العام، كأن مثل ما هو موجود في زماننا الشامبو ونحن الذي ممكن أن تغتسل به طيبا لكل البدن، أو كان لبعض البدن. الحكم في هذا كله أنه يجب اجتنابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة المستبدة أن تتقي الطيب وأن تتقي الحلي وأن تتقي الثياب الجميلة من المعصفر والمزعفر، وكذلك أيضا تتقي الخروج من المنزل. فهذان الأمران، أحدهم يتعلق بالمرأة وشارتها وهيئتها، والثاني يتعلق بالمسكن ولزومه. ف